ليس من مشكات واحدة ما لا والشيعة؟ والله ما أعرف، أنا ما أعرف ما ذهبهم على سبيل الحقيقة، ولكن يظهر أنهم متباينين، يمكن يتفقون في بعض الشيء كالجهمية والمعتزلة. الآن الجهمية والمعتزلة متفقين في شيء ومختلفين في شيء، متفقين مثلا في تعطيل الصفات ومختلفين في مسائل القدر ومسائل الأسماء، أسماء الإمام والدين وأحكام الناس في الآخرة. الغلو شيخ في أهل البيت ممكن يتفقون؟ الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد أحدا من المسلمين يسلم منه إلا أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بالهداية، ولا ما تكاد تجد أحد يسلم من الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام.